نبدأ إن شاء الله في درس النسخ. قال النسخ اختلف في أنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمله. اختلف العلماء في حقيقة النسخ، فذهب جمهور العلماء إلى أن النسخ رفع لحكم سابق، وذهب المعتزلة إلى أن النسخ هو بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي السابق. ما معنى هذا الكلام؟ كان هناك حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي في علم الله عز وجل أنه يستمر مدة من الزمان، ينقطع عندها، ينقطع إيه؟ عندها. فإذا جاء الناسخ بين أن هذا الحكم السابق قد انتهى زمانه، انتهت مدته، مدة العمل به، انتهت مدة العمل به. فهل النسخ هو رفع للحكم السابق أم هو بيان لانتهاء مدة العمل به، بيان لانتهاء أمده وزمانه؟ بالأول قال الجمهور اللي هو رفع للحكم الإيه؟ الشرعي. والثاني للمعتزلة وهو بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي. قال والمختار الأول، المختار الإيه؟ الأول، أن النسخة هو رفع للحكم الشرعي السابق. قال لماذا؟ قال لشموله النسخة قبل التمكن، لشموله النسخة قبل التمكن. أولا مسألة النسخ قبل التمكن مسألة خلافية بيننا وبين المعتزل، فالجمهور يقول يجوز النسخ قبل التمكن، كأن يقول صلوا بعد المغرب ركعتين، صلوا بعد المغرب ركعتين، وقبل أن يؤذن للمغرب يقول نسخت عنكم وجوبة الركعتين. هذا يجيزه الجمهور ويمنعه المعتزل، يمنعه الإيه؟ المعتزل. طيب بناء على ما ذهب إليه الجمهور من جواز النسخ قبل التمكن، بناء على ذلك يعرفون النسخ بأنه رفع للحكم الشرعي السابق سواء دخل وقته أو لم يدخل وقته، سواء تمكننا من العمل به أو لم نتمكن من العمل به. يعني صلوا بعد المغرب ركعتين وقبل أن يأتي المغرب رفع هذا الحكم، هذا نسخ، أو مع أذان المغرب قبل التمكن رفع هذا الحكم، يبقى هذا نسخ. المعتزلة يقول بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي، وبالتالي يقولون النسخ صلوا بعد المغرب ركعتين، إذا نسخ ذلك قبل المغرب هذا الحكم لم يبدأ حتى يكون له أمد ينتهي عنده. فاهمين هذا؟ يعني وجوب الركعتين بعد المغرب هو لم يبدأ أصلا، لم يبدأ أصلا، فكيف أبين انتهاء مدته وهو لم يبدأ أصلا؟ فيقول نحن لا يقولون نحن لا نجيز النسخة قبل التمكن، وبالتالي نحن نعرف النسخة بأنه بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي، فلا بد أن يكون فيه هناك حكم شرعي، والحكم الشرعي بدأ وعمل به وتمكننا من العمل به، وبعد ذلك يبين انتهاء مدته بالناسخ. فهمتم هذا؟ لكن نحن نجيز النسخ قبل التمكن، يبقى سواء دخل وقته أو لم يدخل وقته، تمكن أو لم نتمكن، بدأ أو لم يبدأ، إذا رفع يسمى إيه؟ يسمى نسخا. يبقى قال لي والمختار الأول وهو أن النسخ رفع لحكم شرعي سابق بدأ أو لم يبدأ، بدأ أو لم إيه؟ لا يبدأ. المعتزلة لأنهم يقولون لا يجوز نسخ قبل التمكن، يقولون لا بد وأن يبدأ ويكون له أمد وزمان يعمل به فيه، ثم يأتي الناسخ يبين أن مدة هذا الحكم قد انتهت، مدة العمل بهذا الحكم قد انتهت. طيب يبقى أنت كنت فهمت شيء، أن التعريف الأول هو الراجح بناء على شموله للنسخ قبله التمكن، هو الراجح عندنا لأننا نجيز ذلك، وتعريف المعتزلة راجح عندهم. لماذا؟ لأنهم لا يجيزون النسخ قبل التمكن. قال وسيأتي جوازه، سيأتي جواز النسخ قبل التمكن على الصحيح. خلافا للمعتزلة. قال والمراد من الأول على الاتجاه أن النسخ رفع للحكم الشرعي، المراد بالنسخ أنه رفع الحكم الشرعي أي من حيث تعلقه بالفعل، من حيث تعلقه بالفعل. ما ما ما الذي تفيده هذه الحسية؟ أنا عندي الحكم الشرعي قديم، الحكم الشرعي قديم، والقديم لا يرفع. الحكم الشرعي في ذاته قديم والقديم لا يرفع، وإنما الذي يرفع هو تعلق الحكم الشرعي بفعل العبد، هذا التعلق هو الذي رفع. يبقى الشيخ المحلي قال من حيث تعلق تعلقه بالفعل، لأن التعلق حادث وهذا الحادث يرفع. أما الحكم الشرعي في ذاته فهو قديم والقديم لا يرفع. فهمتم فائدة هذه الحسية؟ رفع الحكم الشرعي أي من حيث تعلقه بالفعل، رفع الحكم الشرعي بخطاب. بإيه؟ بخطاب. طبعا إذا كان بخطاب يبقى بخطاب شرعي، ماشي. قال فخرج بالشرعي اللي هو رفع الحكم الشرعي، القيد الأول رفع الحكم الشرعي، خرج بقيد الشرعي. فخرج بالشرعي أي المأخوذ من خرج بالشرعي أي المأخوذ من الشرع، خرج ماذا؟ خرج رفع الإباحة الأصلية. رفع الإباحة الأصلية المأخوذة، المأخوذة المأخوذة من العقل، المأخوذة من الإيه؟ من العقل. تعلمون أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في والأصل في الأشياء عدم الحكم قبل أن يأتي الحكم الشرعي، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقبل ورود الشرع لم يكن هناك إيه؟ حكم. قبل ورود الشرع لم يكن هناك إيه؟ حكم. طيب الأصل في الأشياء عدم التكليف، الأصل في الأشياء عدم الحكم، الأصل في الأشياء كما نقول الإباحة. هذه الإباحة إذا رفعت، إذا رفعت كان الناس يتعاملون بالربا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ثم جاء الدليل المحرم الذي يرفع هذه البراءة الأصلية الثابتة بالعقل، قال لي رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخ. النسخ ما كان رفعا لحكم شرعي، والذي تذكره الآن رفع لحكم عقلي. يبقى رفع البراءة الأصلية رفع الحكم عقلي، ونحن نقول في تعريف النسخ رفع حكم شرعي. قال رفع حكم شرعي بخطاب، قال لي بخطاب قيد، خرج به الرفع بالموت والجنون والغفلة. والله أنت يجب على العبد صلاة الظهر، فإذا مات قبل الظهر رفع عنه وجوب الظهر، قال لي رفع وجوب الظهر عن الذي مات قبله هذا رفع الحكم الشرعي لكن لا يسمى نسخا، لأنه رفع بالموت لا بخطاب. وكذلك كان يجب عليه صلاة الظهر ولكنه جن، قال لي يرتفع عنه وجوب الظهر بخطاب، قال لي لا بالجنون. وكذلك الغافل، الغافل يرتفع عنه الايه الحكم الشرعي، لماذا هو يرتفع عنه الحكم الشرعي؟ لكن هل رفع الحكم الشرعي عنه بسبب الغفلة يسمى نسخا؟ قال لي لأنه رفع ليس بخطاب فلا يسمى نسخا. قال وكذا بالعقل والإجماع، وكذا بالعقل والإيه؟ والإجماع. وسأتي الكلام على العقل والإجماع، وسمس له الشيخ أنت العبد يجب عليه أن يغسل يديه إلى المرفق في الإيه؟ في الوضوء، فإذا قطعت يده ارتفع عنه وجوب غسل اليد التي إيه؟ قطعت. هذا ارتفع بماذا؟ ارتفع بالعقل، اليد تغسل لو كانت موجودة، طب إذا قطعت قال لا يجب عليه غسلها. طب هذا الرفع للوجوب لا يسمى نسخا لأنه لم يكن بخطاب وإنما كان بالعقل، ماشي. وكذلك بالإيه؟ وكذلك بالإجماع، الإجماع ليس بخطاب، ليس خطابا، وبالتالي النسخ بالإجماع أو رفع الحكم الشرعي بالإجماع لا يسمى نسخ. وسيأتي التنبيه على ذلك. وذكرهما لينبه على ما فيهما بقوله فلا نسخ بالعقل. فلا نسخ بالإيه؟ بالعقل. وقول الإمام الرازي من سقط رجلاه، من قطعت رجلاه نسخ غسلهما في طهارته، المدخول مدخول أي فيه دخل أو دخل، بالسكون أو بالإيه بالفتح، فيه دخل أو إيه أو دخل أي عيب. ماشي. حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخا فإنه مخالف للصلاح، وكأنه توسع فيه. تعلمون ذكرنا هذا كثيرا، أن هناك حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية عامة، وحقيقة عرفية خاصة. الحقيقة العرفية الخاصة ما يضعه علماء كل فن من مصطلحات، فاصطلح علماء الأصول أو علماء الشريعة على أن النسخ هو رفع للحكم الشرعي بخطاب، رفع الحكم الشرعي بإيه؟ بخطاب. هذا المعنى وضعوا له مصطلحا سموه الإيه؟ النسخ. يبقى النسخ يطلق على رفع الحكم الشرعي بخطاب، يطلق على أنه حقيقة إصطلاحية. فإذا أطلقته أنت لفظ النسخ، إذا أطلقته أنت على خلاف هذا المعنى، يبقى دخلنا في المجاز الإصطلاحي، في المجاز عرفي خاص. عندنا حقيقة عرفية خاصة ومجاز عرفي خاص. قال لي الإمام الرازي أطلق على رفع الحكم الشرعي بالعقل، أطلق عليه لفظ النسخ، فنستطيع أن نقول أن هذا مجاز عرفي خاص، لأن الحقيقة العرفية الخاصة هو أن النسخ يستعمل في رفع الحكم الشرعي بخطاب. فهمتم هذا؟ يبقى هنا الشيخ قال لي قول الإمام الرازي من سقطت رجلاه نسخ عنه وجوب غسلهما، هذا الكلام مدخول معيب. لماذا؟ لأنه استعمل لفظ النسخ في غير ما وضع له اصطلاحا، استعمل لفظ النسخ في غير ما وضع له اصطلاحا، فكأنه توسع فيه. يعني توسع فيه يعني إيه؟ استعمله في هذا المعنى مجازا، كما تتوسع أنت في استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. أنت توسعت واستعملت لفظ الأسد في غير ما وضع له، وهو الحيوان أو هو الإيه؟ الرجل الشجاع. فقلنا لك هذا استعمال مجازي. وكذلك الإمام الرازي رحمه الله استعمل لفظ النسخ في غير ما وضع له اصطلاحا، فكان استعماله استعمال مجازي، استعمال إيه؟ مجازي. فهمتم؟ الشيخ في المتن يقول إيه؟ لا نسخ بالعقل، وقول الرازي بنسخ غسل أقطع مجازي، تعبير إيه؟ مجازي، بس مجاز إيه؟ مجاز عرفي خاص يقابل الحقيقة العرفية خاص. قال ولا نسخ بالإجماع، لأنه إنما ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، إذ في حياته الحجة في قوله دونه، ولا نسخ بعد وفاته. هم يقولون في القاعدة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، الإجماع لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. طيب الإجماع لا ينسخ لماذا؟ قال لي لأنه لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجمعون إذا اتفقوا على قول وكان هذا القول على وفق قول النبي، فالحجة في قول النبي لا في إجماعهم، وإذا أجمعوا على خلاف قوله فالعبرة أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بقولهم. إذن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا في حياته، النسخ لا يكون إلا في حياته. الحكم الذي تقرر في زمانه صلى الله عليه وسلم ومات النبي وهو ثابت، هذا الحكم يبقى إلى يوم القيامة، النسخ لا يكون إلا في حياته، والإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته، فلذلك نقول الإجماع لا ينسخ. قال ولكن مخالفتهم أي المجمعين للنص فيما دل عليه تتضمن ناسخا له وهو مستند إجماعهم. يبقى إذا فرضنا أننا وجدنا نصا ووجدنا جميع المجتهدين أجمعوا على خلافه، فنقول هذا الإجماع لا ينسخ، لكن هذا الإجماع تضمن ناسخا، هذا الإجماع يتضمن ناسخا، هذا النسخ هو مستند إجماعهم. نحن نعلم أنه لا إجماع بدون مستند، هذا المستند هو الناسخ لا الإجماع، يبقى الإجماع دل على الناسخ ليس هو الناسخ، يبقى ليس الإجماع هو الناسخ وإنما دل على وجود الناسخ. الناسخ في الحقيقة هو مستند إجماعهم، الدليل الذي استند إليه المجمعون في إجماعه. تمام كده؟ قال ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما ويجوز نسخ أحدهما فقط، يجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط، وقيل لا يجوز نسخ بعضه ككله المجمع عليه. المسألة معروفة، يجوز نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ويجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ويجوز نسخ التلاوة والحكم معا، فهذه ثلاث صور، التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة والتلاوة والحكم إيه معا. ومن العلماء من قال لا يجوز نسخ بعض القرآن كما لا يجوز نسخ كله، قال لي والله أجمع العلماء على أنه لا يجوز نسخ كل القرآن، أجمع العلماء على أنه لا يجوز نسخ إيه كل القرآن. فمن العلماء من قال كما أنه لا يجوز نسخ كله لا يجوز أيضا نسخ بعضه، لا يجوز نسخ إيه بعضه، وقيل لا يجوز نسخ بعضه ككله المجمع عليه، وقيل لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم، أو العكس والعكس. طيب من قال يجوز نسخ بعض القرآن؟ من يجيز نسخ بعض القرآن؟ بعض نحن نجيز نسخ بعض القرآن، الكل مجمع على أنه لا يجوز نسخ كل القرآن، ونسخ البعض نحن نجيز نسخ بعض القرآن في صور ثلاثة، ينسخ بعض القرآن تلاوة لحكما أو حكما لا تلاوة أو حكما وتلاوة معا. من العلماء من قال أنا أجيز نسخ بعض القرآن لكن في صورة واحدة، وهي صورة ما إذا نسخت التلاوة والحكم معا، لكن لا أجيز أن ينسخ الحكم دون التلاوة أو ينسخ التلاوة دون الحكم، ينسخان معا أنا أوافق على هذا، لكن تنسخ التلاوة دون الحكم أنا لا أجيز، أو الحكم دون التلاوة لا أجيز. يبقى الفرق بين هذا المذهب ومذهبنا أن نحن نجيز نسخ بعض القرآن في صور ثلاثة، التلاوة دون الحكم، الحكم دون التلاوة، والحكم والتلاوة معا. هذا صاحب هذا المذهب يقول يجوز نسخ بعض القرآن في صورة واحدة فقط، وهي ما لو نسخت التلاوة والحكم معا، أما نسخ أحدهما دون الآخر فهذا لا يجوز. طيب لماذا؟ قال لأن الحكم مدلول اللفظ، فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر. ما هو مدلول قوله تعالى؟ مدلول يعني معنى. ما هو مدلول قوله تعالى والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما؟ وجوب القطع. يبقى الحكم اللي هو وجوب القطع هو مدلول قوله تعالى والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما. يبقى الحكم مدلول اللفظ. ولا يتصور أن يوجد اللفظ بدون مدلوله، أو يوجد المدلول بدون اللفظ الدال عليه. اللفظ إذا لم يكن له مدلول كان من قبيل المهمل، فإذا وجد اللفظ فلا بد وأن يوجد مدلوله اللي هو الحكم، وإذا وجد المدلول اللي هو الحكم لا بد وأن يوجد اللفظ. فهذا القائل يقول لا يتصور بقاء أحدهما دون الآخر، لأنه إذا بقي اللفظ بقي ما دل عليه اللفظ اللي هو الحكم، وإذا انتفى اللفظ لا بد وأن ينتفي المدلول. مفهوم هذا؟ يبقى لا يمكن أن يبقى المدلول دون اللفظ، أو يبقى اللفظ دونه المدلول. فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر. قلنا إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراعى فيه ذلك، فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له، وإنما هو مدلول لما دل على بقائه. طيب، أريد أكتب هذا على السبورة يتضح إن شاء الله. أنا أكتب الفوق. عندنا لفظ تمام كده، ومدلول اللفظ ماشي اللي هو الحكم اللي هو ايه الحكم، وعندنا امر ثالث وهو بقاء الحكم. يبقى في عندي لفظ ومدلول اللفظ وبقاء الحكم. هذه ثلاثة اشياء، هذه ثلاثة أشياء. صاحب من قال لا يجوز نسخ التلاوة دون الفقه ولا الفقه دون التلاوة يقول لا يمكن أن نتصور أن يبقى اللفظ دون مدلوله، أو أن يبقى المدلول دون اللفظ. فالشيخ المحلي قال له ما تقوله مسلم، إذا روعي وصف الدلالة، إذا روعي وصف الإيه؟ الدلالة. يعني إيه إذا روعي وصف الدلالة؟ إذا نظرنا إلى اللفظ ونظرنا إلى مدلول اللفظ لا يمكن أن يبقى اللفظ دون مدلوله، أو أن يبقى المدلول دون اللفظ. لكن ما نحن فيه ليس كذلك، ما نحن فيه هو بقاء الحكم. بقاء الإيه؟ الحكم. الحكم بقي مع أن هذا اللفظ قد نسخ، لأن هذا الحكم ما عاد مدلولا لهذا اللفظ، وإنما كان مدلول لدليل آخر اللي هو دل على بقائه. يبقى بقاء الحكم ما عاد هذا اللفظ يدل على هذا الحكم، أو ما عاد هذا اللفظ يدل على بقاء هذا الحكم. بقاء هذا الحكم صار مدلولا لدليل آخر، هو الدليل الذي دل على بقائه، الدليل الذي دل على بقائه. طيب أشرح بالمثال، يعني تصوروا هذا الشكل. نقول مثلا احنا نريد حكم بقية ولفظ ايه نسخة، نوصل له بما روية من ان الله عز وجل قال الزانية الشيخ والشيخة اذا زانية فرجمهما الايه البتة، على فرض ثبوت هذا اللفظ الشيخ والشيخة اي المحصن والمحصنة اذا زانيا فرجمهما البتة. قال لي هذا لفظ ما هو مدلوله؟ رجم المحصن والمحصنة. الرجم المحصن والمحصنة هذا اللفظ نسخ، ورجم المحصن والمحصنة ما زال بقيا، ما زال بقيا لا لأنه مدلول لهذا اللفظ، بل لأنه مدلول لدليل آخر، وهو أن النبي قال أرجم المحصن والمحصنة، أو أنه رجم ماعز وامرأة العسيف. فهمتم هذا؟ يبقى رجم الزاني لو رجم المحصن والمحصنة بقي، مع أن الدليل الذي دل عليه اللي هو الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجمهما، هذا الدليل نسخ. طب كيف يبقى الحكم مع زوال اللفظ؟ فنقول بقي لأنه صار مدلولا لدليل آخر وهو قوله رجوم المحصنة والمحصنة، فهمت؟ يبقى هو لم يبقى لأنه مدلول لهذا اللفظ، بقي لأنه مدلول لفظ آخر وهو رجوم المحصنة والمحصنة، فهمتم؟ طيب ما قلته هذا نحاول أن نفهمه من الايه من الكتاب. قلنا إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة. يعني كيف هذا؟ لو لم يوجد دليل آخر يدل على أن المحصن والمحصنة حكمهم الرجم إذا زنيا، يبقى إذا زال هذا اللفظ زال مدلوله، إذا زال هذا اللفظ زال مدلوله، لأنه لا يمكن أن يوجد لفظ دون مدلول أو يوجد مدلول دون لفظ، ماشي؟ إنما يلزم إذا روعي وصفه الدلالة. وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك. كيف هذا؟ رجم المحصن والمحصنة ما عاد مدلولا، ما بقي ما عاد مدلولا لقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البت، لو كان مدلولا له لزال بزواله، هو الآن ليس مدلولا له، تمام؟ وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك، فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كون الحكم مدلولا له لللفظ، ليس بوصف كونه أي الحكم مدلولا يعني معنى له لللفظ، وإنما هو مدلول لما دل على بقائه. فهمتوها كده؟ لدليل خارجي، دليل آخر، الدليل الذي دل على بقائه. ويبقى أنت تفهم هكذا، لو لم يأتي دليل يدل على بقاء هذا الحكم اللي هو رجم المحصن والمحصنة، كنا نقول زال اللفظ وزال معه مدلوله، زال اللفظ وزال معه إيه؟ مدلوله. والشيخ والشيخة نسخت لفظا ونسخ مع الإيه؟ الحكم. طب نسخ اللفظ وبقي الحكم، بقي لأنه صار مدلولا لدليل آخر، هو بقي لا لأنه مدلول لهذا اللفظ بل لأنه مدلول لفظ آخر، كما لو قال النبي أرجوم الزانية المحصن والزانية المحصن. نعم يجب أن يأتي هذا الدليل دليل بقاء الحكم متصل مع نسخ، ربما يقع قبله، ربما يقع قبله، قبل نسخ يعني الحكم له أكثر من دليل، الحكم له أكثر من دليل، نسخ أحدهما لفظا فيبقى الحكم لبقاء الدليل الآخر الذي دل عليه. إحنا عندنا دلوقتي رجم المحصن والمحصنة ثبت بقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا، وثبت بفعله صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ وثبت بإيه؟ بفعله. الدليل الأول اللي هو الشيخ والشيخة رفع، مع أن الحكم بقي، اللي بقي للدليل الآخر الذي دل على بقائه، تمام كده؟ طيب قال ده هذا إذا نسخ اللفظ وبقي الحكم. طيب ما الحكم بقى لو بقي اللفظ وانتفى الحكم؟ عكس المسألة السابقة، هو يوجه المسألة، هو الآن يوجه، هو وجه المسألة إذا نسخ اللفظ وبقي الحكم وجهها فيما سبق، الآن يوجه بقاء اللفظ وزوال الإيه ونسخ الحكم. قال وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له، فإن دلالته عليه وضعية لا تزول، وإنما يرفع الناسخ العمل به. طيب هذا الكلام برضك أشرحه بالمثال. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. في لفظ ومدلول لفظ وبقاء حكم، هذه الأمور الثلاثة لابد أن تتعاضع أمام عينك حتى تفهم هذا الكلام. قال لي هذه الآية ما زالت بقية، ما هو معناها؟ ما هو مدلولها؟ أن المتوفى عنها زوجها تعتد بسنة كاملة. قال لي دلالة اللفظ على هذا المعنى، قال لي دلالة وضعية، والدلالة الوضعية لا تزول. ما دام هذا اللفظ باقيا فهو يدل على أن المعتدة المتوفى عنها زوجها تعتد بكام؟ بسنة. هو ما زال يدل على هذا المعنى إلى الآن، ما زال يدل على هذا المعنى إلى الآن. طيب مع أن هذا الحكم قد زال، أقول زال الحكم بالناسخ، لكن دلالة اللفظ على هذا المعنى ما زالت بقية. يبقى اللفظ دل على هذا المعنى لأن الدلالة على هذا المعنى دلالة وضعية، والدلالة الوضعية لا تزول، لكن لم نعمل بهذا الحكم، لم نعمل بهذا المدلول لأن الدليل قد دل على أن هذا الحكم قد ارتفع. يبقى دلوقتي في لفظ وفي مدلول لفظ وفي بقاء حكم. قال لي اللفظ موجود يبقى المدلول موجود، لكن لا يبقى بقية لم يبقى العمل به لوجود الايه؟ الناسخ. يبقى الناسخ رفع العمل بالمدلول ولم يرفع المدلول، دي عبارة محررة. الناسخ رفع العمل بالمدلول ولم يرفع المدلول، المدلول ما زال بقيا. أنت الآن تفسر للطلبة، إذا جئت على قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، تقول معنى هذه الآية أن المعتدة من الوفاء تعتد بحول كامل، هذا المدلول رفع؟ لم يرفع. الذي رفع هو بقاء العمل به، الذي رفع هو بقاء العمل به. فهمتم هذا؟ الدلالة الوضعية لا ترفع، زيد يدل على معنى زيد، لا يمكن أن مفهوم هذا؟ يبقى دلوقتي احنا نستطيع أن نكتب هذه العبارة أن الناسخة لم يرفع المدلول وإنما رفع العمل بالمدلول. ما يكون صحيح لو قلنا يعني لم يرفع الدليل وإنما رفع المدلول؟ إيه؟ لم يرفع الدليل وإنما رفع مدلول، لأن المدلول هو المعنى، المدلول هو المعنى أو الحكم. لأن هذه الآية هي الدليل يعني. وإنما رفع المدلول. هو الدليل احنا قلنا ان الآية موجودة تلاوة ومدلولها ما زال موجودا، لكن العمل به هو الذي ما زال موجودا، العمل به يعني دلالة الآية على الاعتداد بالحول، هذه الدلالة ما زالت قائمة. يبقى المدلول باقي، المدلول باقي، لكن العمل به هو الذي لم يبقى، العمل به هو الذي لم يبقى. لم يرفع المدلول وإنما رفع العمل به، والمدلول اللي هو الحكم. طب إحنا كنا بنقول الكلام ده ليه؟ ردا على من قال أن الحكم مدلول لفظي ويمتنع أن يوجد اللفظ بدون مدلوله أو أن يوجد المدلول بدون لفظه، ماشي؟ فرددنا عليه في الشق الأول أن الحكم وإن بقي فهو لم يبق لأنه مدلول للفظ المنسوخ، وإنما بقي لأنه مدلول لدليل آخر دل على بقائه. وهنا قلنا لما نقول أن اللفظ بقي ومدلوله ما زال باقيا، لكن العمل به لم يبقى لوجود الناسخ. وهناك فرق بين المدلول والعمل بالمدلول، هناك فرق بين المدلول والعمل بالمدلول. أظن المعنى واضح. طب نقرأ الكلام ونحاول نفهم تاني. قال: وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له. وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه، ليس بوصف كون الحكم مدلولا لللفظ، فإن دلالته عليه وضعية لا تزول، فإن دلالته عليه وضعية لا تزول، وإنما يرفع الناسخ العمل به. وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كون الحكم مدلولا لللفظ. لماذا؟ قال لي: لأن الحكم من جهة كونه مدلولا لللفظ ما زال بقيا. الحكم من جهة كونه مدلولا لللفظ ما زال باقيا، لأن الدلالة عليه وضعية، والدلالة الوضعية لا تزول. وقوله تعالى: وصية لأزواجهم، ما زال دالا على أن المعتد من الوفاة تعتد بإيه؟ بسنة كاملة. قال: ليس بوصف كونه مدلولا له، لأنه من جهة كونه، من جهة كون الحكم مدلولا لهذا اللفظ، هو لم يزل، هو ما زال باقيا، وإنما الذي زال هو العمل به. زال بماذا؟ زال بالناسخ. قال: وإنما يرفع الناسخ العمل به. أظن كده العبارة ظهرت. وقد وقع الأقسام الثلاثة، قد وقعت الأقسام الإيه؟ الثلاثة. روى، يعني إحنا قبل ذلك قلنا نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة والحكم معا، كل هذا جائز. طب إذا كان جائزا فهل هو واقع؟ قال: نعم، هو واقع أيضا، هو جائز وإيه؟ وواقع. الدليل على جوازه سبق، والدليل على وقوعه ما يأتي. فقال: روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات، فنسخنا بخمس معلومات. فهذا نسخ التلاوة والحكم. احنا عندنا، يعني أذكر هذا كثيرا، يعني هذا الحديث يمثل به لصورتين: عشر رضعات يحرم، عائشة تقول كان في القرآن عشر رضعات يحرم، نسخنا حكما وتلاوة، فقال: فنسخنا بخمس معلومات. لا توجد الآية في كتاب الله التي تدل على التحريم بخمسة، يبقى بخمس معلومات هذه نسخت تلاوة وبقيت حكما. يبقى عشر رضعات يحرمنا نسخت تلاوة وحكما، وخمس رضعات يحرمنا نسخت تلاوة لا حكما. فلك أن تأخذ من هذا الحديث سورتين. وروى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه قال: لولا أن يكون الناس، زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. الشيخ والشيخة إذا زنى يفرجمهما البتة. قال: فإن قد قرأناها، فإن قد قرأناها. قال: فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم، ما زال حكم الله عز وجل في المحصن والمحصنة الرجم. لكن هذه الآية قد نسخت تلاوة. قال: فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره صلى الله عليه وسلم برجم المحصنين، الرجل والإيه؟ الرجل والمرأة. أمر صلى الله عليه وسلم برجم ماعز، وأمر برجم امرأة العسيف، ماشي؟ تعرفين الحديث. رواه الشيخان، قال: وهما المراد بالشيخ والشيخ. قال: ومنسوخ الحكم دون التلاوة كثير، منه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية للأزواجين متاعا إلى الحول، فنسخ بقوله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لتأخره في النزول عن الأول كما قال أهل التفسير وإن تقدمه في التلاوة. أنت تحفظ سورة البقرة، فالآية التي فيها 4 أشهر و10 ذكرت أولا في ترتيب الآيات، والآية الأخرى ذكرت إيه؟ ذكرت ثانيا، حتى عندك 234 اللي هي 4 أشهر و10 و240 اللي هي متاعا إلى الحول، فهي متاعا إلى الحول بعدها في التلاوة لكن قبلها في النزول. طبعا والعبرة في النسخ التقدم في النزول. قال لتأخره في النزول عن الأول كما قال أهل التفسير وإن تقدمه في التلاوة. قال ويجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن منه، للمسألة اللي احنا تعرضنا إليها في أول، كما مثلنا يعني صلوا بعد المغرب ركعتين وقبل المغرب يقول نسخت عنكم وجوب الركعتين، نسخ الفعل قبل التمكن منه بأن لم يدخل وقته كما قلت، أو دخل ولم يمضي منه ما يسعه، أذن للمغرب وعقب الأذان مباشرة قال لا تصلوا ماشي، وقيل لا يجوز لعدم استقرار التكليف. هذا قول المعتزلة، لا يجوز نسخ قبل التمكن. لماذا؟ قال لي لعدم استقرار التكليف، لعدم استقرار التكليف. الركعتان ما وجبت حتى يرتفع وجوبه، يعني لابد إذا وجد تكليف لابد أن يستقر، وبعد أن يستقر المدة يرتفع، وهنا لم يحصل استقرار للتكليف. قلنا يكفي للنسخ وجود أصل التكليف فينقطع به، نحن لا نشترط استقرار التكليف، بمعنى لا نشترط في النسخ أن يثبت الحكم ويستمر ويعمل به مدة ثم يرتفع بعد ذلك، يكفي أن يوجد عندي أصل الطلب، أصل التكليف، صلوا بعد المغرب ركعتين، ذمتي ستشغل بمجرد أذان المغرب بركعتين، هذه الذمة وجود أصل التكليف، وجود أصل التكليف يرتفع بالنسخ، يرتفع بإيه؟ يبقى أنا لا أشترط في النسخ استقرار التكليف، وإنما أشترط في النسخ وجود أصل التكليف، وما نحن فيه وجد فيه أصل الإيه؟ التكليف. ولك أن تقرب هذه المسألة بصورة، كان الدليل الذي دل على وجوب الحج، الدليل الذي دل على إيه؟ وجوب الحج، وجد الدليل ولم يأتي موسم الحج بعد، في هذه المدة مات بعض الناس لم يتمكن من الإيه؟ لم يتمكن من الفعل، ولا محذور في ذلك، إذا جاء ذو الحجة وجب عليكم الحج، قبل أن يأتي ذو الحجة مات بعض الناس فلم يستقر التكليف في إيه؟ في حقهم، فكما يرتفع التكليف بالموت يرتفع بالخطاب، يرتفع بالخطاب قبل أن يستقر. يبقى نختصر ونقول ليس العبرة في النسخ باستقرار التكليف واستمراره، باستقرار التكليف واستمراره، بل يكفي وجود أصل التكليف. إيه هو أصل التكليف؟ افعل. أصل التكليف اللي هو إيه؟ افعل. وجود أصل التكليف فينقطع به، ما هو أصل التكليف؟ اللي هو صيغة الأمر افعل، صلوا بعد المغرب، ده أصل التكليف فينقطع به. وقد وقع النسخ، أنت قلت إيه؟ قال لي ما سبق بيان لجواز النسخ قبل التمكن، طب هو جائز، فهل هو واقع؟ قال نعم هو واقع. ما الدليل على وقوعه؟ قال وقد وقع النسخ قبل التمكن في قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، فإن الخليل أمر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. الأمر واضح، أمر بالذبح فامتثل على الفور، فجاء بابنه ووضع السكين على رقبته، وقبل أن يذبح قبل أن يفعل قال إيه؟ وفديناه بذبح عظيم. طيب هنا اعتراض يوجه على هذا الاستدلال، وهو من قال أن هذا من قبيل النسخ قبل التمكن؟ هذا من قبيل النسخ بعد التمكن. فإبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده ومضى وقت يسعه فيه الفعل، فلما رفع وجوب النسخ ووجوب الذبح كان ذلك نسخا بعد التمكن من الفعل، والمسألة التي معنا النسخ قبل التمكن من الفعل. هذا اعتراض، هذا إيه؟ اعتراض. من قال لكم أن إبراهيم عليه السلام لم يتمكن؟ بل تمكن، فكان هذا من قبيل النسخ بعد التمكن ونحن لا نمنعه. فقال الشيخ في الجواب عن هذا الاعتراض، قال واحتماله، هنا ده إجابة عن هذا الاعتراض، واحتمال أن يكون النسخ فيه بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به وإن كان موسعا. أنا صرت لك الاعتراض، الشيخ لا يصرح بالاعتراض بس أنت تستنبطه. طيب نقول لهم ما تقولونه من أن هذا نسخ بعد التمكن خلاف الظاهر. إيه هو خلاف الظاهر؟ قال لي الظاهر من حال الأنبياء أنهم يبادرون بفعل الواجبات في أول وقتها حتى ولو كان هذا من قبيل الواجب الموسع. الظاهر من حال الأنبياء أنهم يسارعون ويبادرون إلى امتثال المأمور به حتى ولو كان موسعا، حتى ولو كان إيه موسعا. خلي بالك من شيء، في قواسم مشتركة، يعني مثلا إيه، هل يجوز على الله عز وجل أن ينسخ الفعل قبل التمكن؟ المسألة ليست في حقك أنت، المسألة في حق الله عز وجل. هل يجوز على الله أن ينسخ قبل التمكن؟ فهذا إذا وقع في شريعة إبراهيم أو في غيره من الشرائع يثبت القضية، لأن القضية لا تتعلق بيك كمكلف وإنما تتعلق بالإيه؟ بالمكلف. فهمت هذا؟ فيبقى هل يجوز، مثلا هكذا، هل يجوز على الله أن ينسخ قبل التمكن؟ فهمت؟ طيب قال ويجوز على الصحيح النسخ بقرآن لقرآن وسنة. يبقى ما معنى هذا الكلام؟ قال لي القرآن ينسخ بالقرآن والقرآن ينسخ بالسنة. وقيل لا يجوز نسخه ويجوز على الصحيح النسخ بقرآن لقرآن وسنة. يبقى القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالقرآن، السنة تنسخ بالقرآن. وقيل لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. هذا القائل يقول القرآن ينسخ بالقرآن، لكن القرآن لا يجوز، أن يكون القرآن ناسخا للسنة، لا يجوز أن يكون القرآن ناسخا للسنة. وقيل لا يجوز نسخ السنة بالقرآن لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، جعله الله عز وجل، جعله الهاء تعود لماذا؟ جعل النبي مبينا للقرآن، ماشي؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، جعله كان جعلها، جعله جعل الله نبيه مبينا بسنته للقرآن، هو يعني، ماشي؟ جعله جعل الله نبيه مبينا للقرآن، مبينا بسنته للقرآن، فلا يكون القرآن مبينا للسنة. تفهمون هذا؟ قلنا لا مانع من ذلك، لا مانع من أن النبي يبين القرآن بسنته والقرآن يبين سنة. لماذا؟ قال لأنه ما من عند الله تعالى، لا مانع من ذلك لأنه من عند الله، ويبقى وحي الله يبين وحيه، وحي الوحي اللي هو القرآن يبين الوحي اللي هو السنة، والوحي الذي هو السنة يبين الوحي الذي هو القرآن، فكلهما وحي من عند الله تبارك وتعالى. قلنا لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله تعالى، ويبقى الحاصل أن وحي الله بين وحيه. قال تعالى وما ينطق عن الهوى. قال ويدل على الجواز قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكلمة شيء دي لكل شيء لفظ عام، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن يبين كل شيء، ومن كل شيء تحت كل شيء يندرج القرآن ويندرج السنة، فالقرآن يبين القرآن والقرآن يبين السنة. قال قال لا مانع من ذلك لأنه من عند الله تعالى. قال وما ينطق عن الهوى، ويدل على الجواز قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وإن خص من عمومه ما نسخ بغير القرآن، ودي شرحناها قبل كده. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال لي هناك أشياء بينها غير القرآن، السنة المخصصة والسنة النسخة مبينة، قال لي يبقى ما بين بغير القرآن كالذي بين بالسنة مخصوص من هذا العموم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إلا شيئا بينه غير القرآن كالمبين بالسنة، كالمبين بالإيه؟ بالسنة. تفهم هذا؟ اسمه؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إلا شيئا بينه غير القرآن كالسنة التي بيّنت التخصيص والسنة التي بيّنت النسخ. قال وإن خص من عمومه ما نسخ بغير القرآن. قال ويجوز على الصحيح، ويجوز على الصحيح النسخ بالسنة متواترة أو آحادا للقرآن. تمام. وقيل لا يجوز. لماذا؟ قال لقوله تعالى كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. كأن هذا المستدل يقول لو ثبت الحكم بكتاب الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدله بسنته يكون مبدلا للقرآن من تلقاء نفسي، والله عز وجل يقول كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. والنسخ بالسنة تبديل منه، تبديل من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. قلنا ليس تبديلا من تلقاء نفسه، ليس تبديلا من تلقاء نفسه، وما ينطق عن الهوى. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا يكون مبدلا للقرآن من تلقاء نفسه، وإنما يكون مبدلا للقرآن بالوحي الذي أوحاه الله إليه. تمام كده؟ يبقى مبدلا للحكم القرآن بالوحي الذي أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى. ويدل على الجواز قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكرى أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. وقيل يمتنع نسخ القرآن بالآحاد. إحنا عندنا المذهب أنه أن الحكم الذي ثبت بالقرآن يجوز نسخه بالسنة المتواترة ويجوز نسخه بسنة الأحاد. بعضهم لم يوافق على القضية من أساسها فقال السنة المتواترة أو سنة الأحاد لا تنسخ القرآن، ماشي، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فريق آخر قال وافق على أن السنة المتواترة تنسخ القرآن، لكنه لم يوافق على أن سنة الأحاد تنسخ القرآن. طيب لماذا؟ قال لأن القرآن مقطوع والأحاد مظنون، القرآن مقطوع والأحاد مظنون، فلو نسخ القرآن بخبر الواحد لتركنا المقطوع به لأجل المظنون، وهذا لا يجوز. لو نسخ القرآن هو المقطوع به بخبر الواحد وهو مظنون لتركنا المقطوع لأجل المظنون وهذا لا يجوز. قلنا محل النسخ الحكم ودلالة القرآن عليه ظنية. نقول له ليس هذا من قبيل ترك المقطوع لأجل المظنون. القرآن وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. فمحل النسخ ليست الآية من القرآن وإنما الحكم الذي دلت عليه الآية من القرآن. وهذا الحكم دلالة الآية عليه ظنية فهو من قبيل الظني. فيبقى نسخ ظني بإيه؟ بظني. مثلها ماذا تقصد؟ من درجة ما ننسخ من آية أو نمسي نأتي بخير منها أو مثلها. الذين لا يمنعون الذين يمنعون نسخ القرآن بسنة يستدلون بهذا الآية لأنه ليس بمثل القرآن وأقل من القرآن. ممكن نجيب من هذا الجواب؟ نعم ممكن ممكن. يعني لو تصورنا في معنى الآية ما ننسخ من حكم آية أو ما ننسخ من حكم آية إلا وأتينا بخير منه أو مثله اللي هو محل نسخ الحكم. يعني إذا تصورنا في معنى الآية ما ننسخ من آية أي ما ننسخ من حكم آية نأتي بخير منه أو بمثله فنقول الحكم الثابت بالسنة مماثل للحكم الثابت بالإيه؟ بالقرآن مثله أو خيرا إيه؟ منه. لو تصورنا في هذا في معنى الآية ما ننسخ من آية أي ما ننسخ من حكم آية. طيب الشيخ ابن السبك رحمه الله قال لا مانع عندنا من أن ينسخ القرآن بالقرآن أو أن ينسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو أحد، لكن هذا من ناحية الجواز نحن نجيزه. أما من ناحية الوقوع قال لم يقع نسخ للقرآن بخبر الواحد أبدا، هذا لم يقع. هو وإن كان جائز لكنه غير إيه؟ واقع. قال والحق لم يقع نسخ القرآن إلا بالمتواترة، وقيل قد وقع، وقيل وقع بالآحاد كحديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث، فإنه ناسخ لقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك، لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من قال بالوقوع أتى بهذا المثال لا وصية لوارث، وده خبر واحد وهو ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فأجاب الشيخ المحلي هذا الحديث نحن نسلم أنه من قبيل الأحاد، من قبيل الأحاد في حقنا نحن، لكن قد يكون متواترا في زمن الأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين لقرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو وإن كان أحد بالنسبة إلينا لبعد الفترة الزمنية بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نسلم عدم تواتره بالنسبة للصحابة والتابعين اللي هم الأئمة المجتهدين الذين حكموا بالنسخ لقرب عهدهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ده تقرير ما في الكتاب، لكن لا يخفى أن هذا الجواب فيه نظر، لأن الاحتمال التواتر لا يثبت بمجرد الاحتمال، التواتر لا يثبت بمجرد إيه؟ الاحتمال. أن تقول هو وإن لم يكن متواترا في زماننا لكن ربما كان متواترا في زمن الصحابة، ربما هذه لا تفيد إلا مجرد الاحتمال، والتواتر لا يثبت بمجرد الاحتمال. هذا إذا أردت أن تناقش الشيخ المحلي، لكن تقرير كلامه إحنا ذكرناه، هو وإن لم يكن متواترا في حقنا لكن قد يكون متواترا في زمن الصحابة والإيه؟ والتابعين لقرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العقل يقبل هذا إيه؟ لكن العقل يقبل ذلك، يقبل بس لك أن تناقشه بما ذكرت. أصلي مجرد يعني لو لو لو لو لو صح هذا الجواب، هذا الجواب ينفع في جانب المناظرة، يعني في جانب المناظرة أنا هذا الجواب يكفي، لكن في جانب النظر لا يكفي. لماذا؟ لأن لو صح هذا الكلام كل حديث من قبيل الأحاد أنا بمجرد هذه الكلمة أجعله من قبيل المتواتر، هو وإن كان أحدا في حقنا لكن من أدرانا ربما يكون متواترا في زمن الصحابة، فكل خبر واحد أجعله من قبيل المتواتر بهذه الحجة، فهم؟ لكن هو يقول في الزمن في زمن المجتهدين مثلا في أول في الصدر الأول. نعم. إذا استطعت أن تأتي مثلا أن تأتي هذا عمل المحدثين أن هذا الحديث رواه مثلا عدد من الصحابة ووجدنا أيضا هذا الحديث نقله عدد أكبر من التابعين بحيث تتوفر فيه شروط التواتر، نحكم بالتواتر، نحكم بالتواتر بعد أن نحقق شروطه، لكن لا نحقق لا نقول بالتواتر بمجرد الاحتمال دون أن إيه نحقق شروط التواتر. يعني إذا وجدنا هذا الحديث يروي سبع من الصحابة أقبل أنا أقبل إن هو يكون من قبيل المتواتر، ماشي؟ هذه من عمل المحدثين، يعني إذا أثبت المحدث استطاع أن ينقل هذا الحديث عن سبعة أو عشرة من الصحابة ممكن نحكم بتواتره. قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رضي الله عنه: وحيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة. الشيخ ابن السكي في المسألة دي ما عول على نقل الشافعية عن الشافعي، وإنما عول على نص الشافعي نفسه. لماذا؟ لأن فقهاء المذهب نقلوا عن الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ولا نسخ السنة بالقرآن، وبعضهم استعظم ذلك من الشافعي. كيف يقول الشافعي هذا الكلام وعندنا أمثلة عديدة لنسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن؟ فهو قال إذا أدينا بلفظ الشافعي بنص الشافعي نفسه ولم نعول على نقل النقلة سيتضح لنا أن كلام الشافعي مقبول جدا ولا محل لاستعظام ذلك من الشافعي. الشافعية نقلوا عن الشافعية أنه يمنع نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، قال لا ينسخ كتاب الله إلا القرآن ولا ينسخ السنة إلا السنة، والناس استعظموا ذلك من الشافعي. كيف يقع هذا الكلام من الشافعي وهناك أمثلة عديدة لنسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن؟ فالشيخ السوقي قال لو أتينا بنص الشافعي نفسه سنجد أن الكلام مقبول ولا يعني داعي لهذا الاستعظام ولهذا الاستغراب، تمام كده؟ فقال إيه؟ قال الشافعي رضي الله عنه: وحيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد له. يبقى هو الآن يقول إن السنة تنسخ القرآن، السنة تنسخ القرآن، لكن إذا وقع ذلك سنجد آية في كتاب الله تكون موافقة لهذه السنة الناسخة. فهمتم هذا؟ يبقى لا مانع عند الشافعي من أن ينسخ القرآن بالسنة، لكن يقول ما وجدنا مثالا نسخ فيه قرآن بسنة إلا وجدنا آية في كتاب الله تدل على ما دلت عليه السنة. كلام مقبول، كلام إيه؟ مقبول. يبقى القرآن ينسخ بالسنة، وإذا حصل لابد أن توجد آية تدل توافق السنة في نسخها لآية من كتاب الله، فهمتم؟ قال أو نسخ السنة بالقرآن. قال إيه؟ حيث وقع نقول هنا أو وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعها سنة عاضدة له. يبقى كان الشافعي رحمه الله يقول إذا وجدت سنة وجاء القرآن ونسخها فهذا جائز، هذا إيه؟ جائز، ولكن إذا حصل لابد وأن توجد سنة موافقة للقرآن فيما دل عليه من أمر النسخ. النبي سن سنة فجاء القرآن فنسخ هذه السنة، هل هذا يمنع؟ الشافعي يقول لا يمنع، لكنه إذا حصل لابد أن توجد سنة موافقة للقرآن دالة على ما دل عليه القرآن من نسخ السنة السابقة. فهمتم هذا؟ وهذا كلام مقبول. يبقى القرآن ينسخ بالقرآن وينسخ بالسنة، الشافعية يجوز نسخ القرآن بالسنة، بس لابد من وجود آية توافق السنة في أمر النسخ، وكذلك الإيه؟ العكس. قال أو نسخ أو حيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه أي مع القرآن سنة عاضدة. يعني إيه عاضدة؟ مساعدة، ماشي، مؤيدة. عاضدة يعني إيه؟ مؤيدة، عاضدة له، تبين توافق الكتاب والسنة. قال الشيخ المحلي هذا فهمه المصنف من قول الشافعي رضي الله عنه في الرسالة. ماذا قال؟ قال لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، ثم قال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنته. هذا النص أخذ منه إيه؟ أن الشافعي لا يجيز. لو كملنا الكلام قال ولو أحدث الله في أمر غير ما سن فيه رسوله لسن رسول الله ما أحدث الله حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة لسنته. لو أحدث الله تعالى في أمر سن فيه غير ما سن فيه صلى الله عليه وسلم. ولو أحدث الله في أمر إيه عندك؟ سن فيه غير ما سن فيه رسوله. ولو أحدث الله في أمر سن فيه غير ما سن فيه صلى الله عليه وسلم. أنا أظن اللي عندك ده غلط. ولو أحدث الله في أمر سن فيه من اللي سن؟ ما أحدث تغني عن سن، أحدث تغني عن سن. يبقى ولو أحدث الله في أمر غير ما سن فيه رسوله أظن دي أحسن. ماشي، ولو أحدث الله في أمر غير ما سن فيه رسوله اللي يحصل لسن رسوله ما أحدث الله، لسن رسوله ما أحدث الله. دي واضحة جدا. يعني إيه؟ مثلا النبي يتوجه بسنته إلى بيت المقدس، فأحدث الله في الأمر خلاف ما سن الرسول عندما أمر بالتوجه إلى الكعبة، فالنبي يتوجه إلى الكعبة. يبقى توجه النبي إلى الكعبة سنة معضدة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام نسخ توجه النبي إلى بيت المقدس. يبقى الفعل الذي دل على التوجه، فعل النبي الذي دل على التوجه إلى بيت المقدس نسخ، وده من خبير السنة، نسخ بقوله فولي وجهك. فالنبي يولي وجهه ويتوجه إلى الكعبة. يبقى توجهه إلى الكعبة سنة معضدة لقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام الناسخ لتوجهه إلى بيت المقدس. بالمثال كده الكلام إيه؟ متضح. قال ولو أحدث الله في أمر غير ما سن فيه رسوله لسن رسوله ما أحدث الله، اللي هو التوجه إلى إيه؟ البيت الكعبة، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة لسنته، أي موافقة، أن له سنة ناسخة لسنته أي موافقة للكتاب الناسخ لها، إذ لا شك في موافقته له. طبعا هذا مفهوم، يعني هل يأمره الله بأن يتوجه إلى بيت الكعبة ولا يتوجه؟ لابد أن يتوجه، كما في نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس الثابت بفعله الذي ثبت بالسنة ونسخ بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقد فعله صلى الله عليه وسلم. يبقى فعله الثاني مبين لقوله فولي وجهك، وقوله فولي وجهك ناسخ لتوجهه إلى بيت الإيه المقدس. قال وهذا القسم ظاهر في الفهم والوجود، ظاهر في الفهم إيه والوجود، في الوجود كما ذكرنا في بيت المقدس والتوجه إلى الكعبة، وظاهر في الفهم لأننا لا نتصور أن يكون هناك حكم سنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الحكم نسخه الله بكتابه، ثم لا نتصور، لا يمكن أن نتصور أن النبي يخالف، لا بد أن النبي يوافق، وإذا وافق وامتثل الأمر وجدت منه سنة موافقة للقرآن. هذا ظاهر في الفهم والوجود، والأول محمول عليه في الفهم. يعني إيه محمول عليه في الفهم؟ يعني نقول كما نعقل أنه إذا وجدت سنة ثم جاء القرآن فنسخها، كما نعقل ذلك ونعقل أن النبي لابد وأن يمتثل فتكون له سنة موافقة للقرآن في النسخ، كما نفهم ذلك نستطيع أن نفهم أيضا أن توجد آية في كتاب الله عز وجل ثم ينسخها النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسخ حكمها بسنته، فيأتي القرآن مؤيدا للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر النسخ. يبقى كما فهمنا الأول نستطيع أن نفهم الثاني. ده معنى كلمة الشيخ والأول محمول عليه. أمر التوجه إلى بيت المقدس مفهوم، فإذا فهمت هذا تستطيع أن تفهم المسألة الأولى، تستطيع أن تفهم المسألة الإيه الأولى. محمول عليه في الفهم محتاج إلى بيان وجوده. الأول لا يحتاج إلى بيان وجوده لأنه كثير، لكن دوت إذا وجد هيكون إيه هيكون نادر. في الحاشية قال ممكن نمثل لي بمثال، بس هو مثال تقريبي. قال لي الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين بقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذا حكم ثبت بكتاب الله ونسخ بالسنة، وهي قوله تعالى لا وصية، قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لما قال النبي لا وصية لوارث ونسخ وجوب الوصية للوالدين جاء قرآن معضد للنبي صلى الله عليه وسلم وهي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نستطيع أن نفهم هذا أن يوصيكم الله في أولادكم مؤكدة ومعضدة لقوله لا وصية لوارث الذي نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الثابت بالقرآن. فهمتم؟ بس هو مثال تقريبي، ولو أردت أن تناقشه لك أن تستطيع أن تناقشه. ماشي؟ طيب القسم الأول الشيخ قال لي هو ظاهر في الفهم والوجود، ظاهر في الفهم والإيه والوجود، ومثلنا لي بمثال التوجه إلى بيت المقدس. ممكن نمثل لي بعدة أمثلة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأبي طالب وقال لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الاستغفار للمشركين. ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فكانت هذه الآية نسخة لجواز الاستغفار للمشركين الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع النبي؟ امتثل وما عدا يستغفر ليه؟ لأبي طالب ولا لغيره من المشركين. فنستطيع أن نقول امتثاله صلى الله عليه وسلم وتركه للاستغفار للمشركين ونهيه عن الاستغفار للمشركين سنة مؤيدة لقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الناسخ لجواز النسخ للاستغفار للمشركين الثابت بفعله أولا. متصورها هكذا؟ النبي استغفر لأبي طالب، لو لم تأتي الآية كنا نقول يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك بناء على فعله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواز نسخ بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. طيب بعد أن نزلت هذه الآية ماذا فعل؟ امتثل النبي صلى الله عليه وسلم، فسنته موافقة للقرآن الناسخ لجواز الاستغفار للمشركين السبب بفعله. ممكن نمثل بمثال آخر، وهو في الحديبية، صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن المشركون، أن المشركين إذا جاءوا للنبي، من أسلم من المشركين وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يلزم برده إلى المشركين رجلا كان أو امرأة. وهذا الأمر نسخ في حق المرأة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ثم قال إيه؟ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طب لما جاءت المرأة إلى النبي ماذا صنع؟ ما رده. يبقى عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، الناسخ لما عقده النبي في صلح الحديبية من رد المشركين، من رد من أسلم من المشركين رجالا كانوا أو نساء. ماشي؟ يبقى الشيخ قال إيه؟ وهذا ظاهر في الفهم، معقول في الفهم وظاهر في الوجود. هو أتى بمثال فعضدناه بمثال ثاني ومثال إيه؟ ثالث، لأنه ظاهر في الوجود. الأمر الثاني بقى قال لي هو محمول على الأول في الفهم، محتاج إلى بيان إيه؟ وجوده. وهو في الحاشية مثل بالمثال اللي احنا ذكرناه اللي هو الوصية للوارث، ويكون المراد من صدر كلام الشافعي أنه لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب، وإن كان ثم سنة ناسخة له، ولا نسخ السنة إلا بالسنة وإن كان ثم كتاب ناسخ لها، أي لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد له، إلا ومعه مثل المنسوخ، هذا المثل عاضد له. يبقى عايز يقول إيه؟ أن من نسب إلى الشافعي رحمه الله القول بأن القرآن لا ينسخ بالقرآن والسنة لا تنسخ بالسنة هو نظر إلى صدر الكلام ولم ينظر إلى آخره. ومن نظر إلى صدر الكلام وآخره يقول أن الشافعي يقول لا ينسخ كتاب الله، لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه أو أن كتاب الله لا ينسخ بالسنة إلا إذا كان مع السنة كتاب، وكتاب الله والسنة لا تنسخ بكتاب الله إلا ومعها سنة. يبقى من نسب إلى الشافعي عدم جواز نسخ القرآن بالسنة أو نسخ السنة بالقرآن نظر إلى صدر الكلام دون آخره. خلاص كده؟ قال لي ولم يبال المصنف في هذا الذي فهمه وحكاه عنه عن الشافعي بكونه خلاف، بكونه خلاف ما حكاه غيره من الأصحاب عنه. والله احنا عندنا نص الشافعي، انا اعول على نقل النقلة ولا اعول على النص؟ اعول على النص. ماشي؟ هو لم يبالي بما حكاه الأصحاب عن الشافعي من أنه لا تنسخ السنة بالكتاب في أحد القولين، لا تنسخ السنة بالكتاب في أحد القولين، ولا الكتاب بالسنة قيل جزما وقيل في أحد القولين. من حكى عن الشافعي رحمه الله يقول الشافعي له في المسألة قولان: القرآن السنة لا تنسخ بالقرآن، السنة تنسخ بالقرآن. القرآن لا ينسخ بالسنة، القرآن ينسخ بالسنة. تمام كده؟ كان عنده قولان هذا الفهم لا يوافق. أنت من خلال النقل تقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن في أحد القولين للشافعي رحمه الله. يبقى هذا منسوب للشافعي على أنه إيه أحد الإيه القولين، ولو في المسألة قول إيه آخر. فبما نقله الشيخ عن نص الشافعي رحمه الله أو ما فهمه من نص الشافعي، يبقى الشافعي ليس له في المسألة إلا إيه إلا قول واحد وهو الجواز، لكن يقول أن هذا الجواز مشروط بكذا أو لم يقع إلا على صورة كذا. نعم. ثم اختلفوا هل ذلك بالسمع فلم يقع أو بالعقل فلم يجز. الشافعي رحمه الله قال هذا، الشافعي رحمه الله أنكر أو منع نسخ القرآن بالسنة. هل منعه عقلا ولا منعه شرعا؟ يعني هو دلوقتي نسب للشافعي القول بالمنع، لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ولا نسخ السنة بالقرآن. فقالوا ما ما ما هو مراد الشافعي؟ هل يريد أنه أن ذلك يمتنع عقلا، يمتنع عقلا فلم يجز، ولا يمتنع شرعا فلم يقع؟ هو إن كان جائز في العقل لكنه غير واقع. يبقى أولا نسبوا إلى الشافعي القول بالمنع، ثم ترددوا بعد ذلك في المقصود بالمنع، هل هو المنع العقلي ولا المنع الإيه المنع السمعي؟ هل هو ممتنع عقلا فلم يقع، ممتنع عقلا فلم يجز، ولا ممتنع شرعا فلم يقع وإن كان جائزا في العقل؟ اختلفوا في ذلك. قال: وقال بكل منهما بعض. بعض العلماء قال المقصود مقصود الشافعي بالمنع هو المنع عقلا، وبعضهم يقول بل أراد المنع شرعا أو سمعا، وبعض استعظم ذلك منه. بعض العلماء استعظم ذلك، كيف يقول الشافعي ذلك والأمثلة الواقع من ذلك كثيرة، ومثل الشافعي رحمه الله لا يخفى عليه ذلك، فاستعظموا ذلك من الإيه من الشافعي لوقوع نسخ كل منهما بالآخر كما تقدم. وما فهمه المصنف عنه دافع لمحل الاستعظام. لما نعرض عليكم وجهة نظر الإمام الشافعي على ما ذكره المصنف تجدها مقبولة جدا، أن القرآن ينسخ بالسنة لكن لابد أن توجد قراءة أو آية تبين، والسنة تنسخ بالقرآن ولابد أن توجد سنة موافقة للقرآن. فإذا سمعت هذا من الشافعي رحمه الله تقبله ولا تستعظمه، لكن إذا حكيت أنا لك مذهب الشافعي على أن القرآن لا ينسخ بالسنة تقول كيف وقد وقع، السنة لا تنسخ بالقرآن تقول كيف وقد وقع، تستعظم ذلك من الإيه من الشافعي رحمه الله. لكن إذا حررنا مذهب الشافعي على هذا الوجه الذي ذكره المصنف يزول محل الاستعظام. قال: وبعض استعظم ذلك منه لوقوع نسخ كل منهما بالآخر كما تقدم، وما فهم المصنف عنه دافع لمحل الاستعظام. وسكت المصنف عن نسخ السنة بالسنة للعلم به من نسخ القرآن بالقرآن. يعني لا تظن أيها القارئ أن المصنف رحمه الله أغفل هذه المسألة. ممكن نغفلها؟ طيب. وسكت المصنف رحمه الله عن نسخ السنة بالسنة للعلم به من نسخ القرآن بالقرآن، فيجوز نسخ المتواترة بمثلها، ويجوز أيضا نسخ المتواترة بالآحاد، نسخ المتواترة بمثلها والآحاد، يجوز نسخ المتواترة بمثلها والآحاد بمثلها وبالمتواترة، وكذلك المتواترة بالآحاد على الصحيح كما تقدم في نسخ القرآن بالأحد. يبقى السنة تنسخ بالسنة، المتواترة تنسخ بالمتواترة، والمتواترة تنسخ بالأحد، والأحد تنسخ بالمتواترة، والأحد تنسخ بالأحد. قال: ومن نسخ السنة بالسنة نسخ حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا يجب عليه؟ قال: إنما الماء من الماء. نسخ بحديث الصحيحين: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم في رواية وإن لم ينزل. طيب لماذا حكمتم بالنسخ؟ قال لتأخر هذا اللي هو إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل، لتأخر هذا عن الأول اللي هو إنما الماء من الماء. لما روى أبو داود وغيره الدليل على التأخر ما رواه أبو داود وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها. قال هذا دليل على تأخر الحديث فقد وجب الغسل على حديث إنما الماء من الماء، فيكون قوله فقد وجب الغسل ناسخا لقوله إنما الماء من الماء. قال ومن نسخ القرآن بالقرآن ما تقدم من نسخ قوله تعالى متاعا إلى الحول بقوله أربعة أشهر وعشر. ويجوز على الصحيح النسخ بالقياس. نقف هنا إن شاء الله ونبدأ من هذا الموضوع مرة أخرى.